بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل تسعداني خلاصة. لو أجيب نون التوكيد، العرب لغتهم مبنية على اليسر والخفة وسهولة النطق مش معجرفة، فما قالوش لتسعى داع تعرف لو حيمشوا بقى. وعليكم السلام ورحمة الله. الطبيعي كان يقول لتسعى داع منا لتسعى، ولذلك قولوا أصلا لتسعى داع من، تجيب نون التوكيد لتسعى داع منا. طب ليه ما قالوش كده؟ يعني سببه ايه؟ حذفهم لدرجة انه قالوا لتسعداني. بيقولوا ان العرب برضو لغتهم سهلة ميسورة، يكرهون توالي الامثال. يعني مش ممكن ينطق بثلاث نونات ويا بعضها، ولا ثلاث خاءات ولا ثلاث لامات، اسمه كراهة توالي الامثال. دي من ضمن ايه؟ اللغة، لغة العرب. فلما كان هنا تسعدانن ادي نون الرفع وادي نونين التوكيد، لان نون التوكيد المشددان نونين مش نون واحدة، فراحوا حذفين نون الرفع لكراهة توالي الامثال. لكراهة توالي الامثال، مش احنا اصلا لتسعدانن، ام قالوا لتسعداني، فحذفت نون الرفع كراهة توالي الأمثال. وما فتحوهاش ليه؟ عشان ما تشتبهش بتسعدان، يعني قالوا لتسعداني وكسروا النون، ادي السبب، فحذفوا النون كراهة توالي الأمثال. يمكن انت تسأل وتقول طيب ما يحذفوا نون التوكيد؟ قال لك لا، دي نون التوكيد جاية لغرض، ولو حذفناها زال الغرض. نون الرفع نقدر نستغني عنها. ونون الرفع هنا احنا كنا نعرف زمان ان نون الرفع دي تحذف بسبب النصب او الجزم، اذا كنت فاكرين تسعداني لم يسعدا ولن يسعدا، يحذف بسبب النصب او الجزم. هنا لا نصب ولا جزم، الحذف هنا بسبب كراهة توالي الامثال. ولذلك لما نيجي نعرف نقول لتسعى والله لتسعداني باخلاصكما، فبقول اللام واقعه في الجواب القسم، وتسعدان فعل مضارع مرفوع بالنون التي حذفت، يعني هو مرفوع بثبوت النون التي حذفت لكراهه توالي الامثال، اي تسعدان. وتقول مثل هذا في لتسعياني، لانه ما فيش حاجه غير القلب ياء. لتدعواني ما حصلش تغيير، لترمياني ما حصلش تغيير غير حذف النون لكراهة توالي الأمثال. إن شاء الله الدرس اللي جاي نملها نفهمها الأول. طيب هات واو الجماعة بقى، الفعل تسعدون، تسعدون تكتبون تقرؤون تفوزون. طب تسعدون يقوم العرب يقولوا ايه؟ تسعدون، انا عاوز اكده بالنون. العرب يقولوا لتسعدن باخلاصكم، لتبلون في اموالكم وانفسكم، ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. ادي النطق يبقى كده. طيب اصلها ايه؟ اصلها تسعدون، ولو العرب تكلموا بالثقل قالوا لتسعدوننا، لكن قالوا تسعدن. اذا حصل حذف اهو، حصل حذف، عشان كده الصرفيين تدخلوا. اصله تسعدوننا، حذفت نون الرفع لايه؟ لكراهه التوالي الامثال، فصار هنحذف نون الرفع صار تسعدون. شو كده؟ حصل التقاء ساكنين، الواو ساكنة والنون ساكنة، والعرب برضو يكرهون التقاء الساكنين إلا في مواضع، لسه أقول لكم عليه في مواضع، فإن حاجوك في دي بس، إنما هنا يكرهون التقاء الساكنين. تسعة دان، فحذفت الألف، حذفت الواو، حذفت واو الجماعة للتخلص من التقاء الساكنين، خلاص فصارت لتسعة دنيا. يبقى التغييرات اللي حصلت ثلاثة، الأول حذف النون الرفع اللي لكراهة أوان الأمثال، التغيير الثاني، التغيير الثاني حذفت إيه تسعدون هي حذفت واو الجماعة فصارت تسعدون، تغييرين يعني مش كده برضه، تغييرين نون الرفع وبعدين واو الجماعة للتخلص من التقاء الساكن. أما تيجي تعرف هتقول تسعدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون برضه لأن لا ناصب ولا جازم، بس النون حذفت ليه؟ ده مرفوع ايوه من حق التغييرات اللي هقول لكم عليها. ايوه حذفت نون الرفع للتخلص من لكراهة توالي الامثال، يبقى مرفوع بثبوت النون التي حذفت لايه؟ لكراهة توالي الامثال. يبقى مرفوع ودي علامة الرفع، وعرفنا حذف واو الجماعة للتخلص من التقاء الساكنين. يدي واحد يعترض ويقول طب ما انت قبل كده ما تقدرش تحذف واو الجماعه لانها بتقول جاءت لغرض ولا حذفت لزال الغرض، حذفتوها هنا ليه؟ قالوا لا، ما الضمه تدل عليه وتغني عليه. واخدين بالكم؟ ادي لتسعدن، ادي ايه؟ لتسعدن. طب افرض تسعى، افرض الفعل معتل الاخر بالالف، الالف تقلب واو وتقول لتسعون، معايا ولا لا؟ ها؟ وانا قربت خلص. لتسعون اصلها تسعون، لتسعون اصلها تسعون، زي احنا ما قلنا في الاسناد ان حذفت الالف وفتح ما قبل واو الجماعه ليدل على ان المحذوف الف، لكن قلنا بقى اصلها تسعونن، اصلها تسعون، جبنا نون التوكيد بقت تسعونن، حذفت نون الرفع لكراهه توالي الامثال، فايه فصارت تسعون، حصل التقاء ساكنين. ها فاحنا ايه ضمينا الواو دي، ها الواو دي ضمناها، وان تسعونن ونقول عليه في الاعراب مرفوع بثبوت النون التي حذفت لكراهه توالي الامثال، والواو اللي محذوف بقى واو الجماعه ولا واو العله. ها احنا الافضل ان احنا نقول المحذوف الواو اللي كانت منقلبه، لان ونقول ان الواو الموجوده واو الجماعه. بعد كده بقى لتسعون لترضون. طيب هنا بقى افرض انه معتل بالواو، هعمل لكم الامثله، تدعو تدعو، في الحاله دي اقول لتدعونا، ها اقول لتدعونا، اصلها تدعونا، وبرضه حذفت نون الرفع كراهه توالي الامثال فصارت تدعونا، فالتقى ساكنين الواو والنون الاولى فحذفنا الواو، وبرضه هنقول ان الضمه تغني عن الواو. طب لو كان تجري وتسقي إما نقول برضو قالوا لا تجرنا الواو الجماعة، وتبقى ياء العلة هي اللي حذفت، ياء العلة هي اللي حذفت، تجرينا لا تجرينا، ياء العلة حذفت إلى أن صارت تجرنا. فاضل ياء المخاطبة، ياء المخاطبة نجيب نون التوكيد ونكسر فعل نقول لتسعدن يا فاطمة، لتسعدن لتكرمن، لا ايه لا تفوزين لا. طيب لو كان معتل الاخر بالالف، الالف تقلب ياء ونقول لا تسعين، ولذلك ربنا قال فاما ترين من البشر احد، الالف قلبت ياء. طيب طب لو كان معتل الاخر معتل الاخر بالواو تدعو، بنقول تدعينا، هنا ما فيش حاجه نقول تدعيننا، العرب يقولوا ايه تدعيننا. طب تجري يقولون تجريننا. طيب فاضل بقى كلمه وانتهي الدرس، اللي بيكون مسند الى نون النسوه، زي تكتبنا تقرانا تعلمنا، عاوز اكده بالنون. طريقتهم ايه سهله، اجيب الف بس تبقى فارقه بين نون النسوه ونون التوكيد، سهله، فاقول لتكتبناني لتقراناني، بس احنا واقفين عند دي، وبهذا انتهى يعني التوكيد بالنون. وباذن الله الدرس اللي جاي حبيته املكوا القاعده بتاعتكم ان شاء الله. العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. احنا يعني زي ما كنا في النحو مشهور في الفعل وبعدين الاسم، في بقيه يعني في بقيه كم درس كده وبعدين نبدا في الاسماء بقى، لان احنا في الافعال دلوقتي، واللي خلانا نتكلمنا في المصدر اكملنا المصدر مرتبط بالافعال، أو ولو أن المصدر اسم. أنا كنت قلت لكم على مصدر الثلاثة، وعرفنا الدرسين خفاف قوي اللي هم النهاردة يعني خفاف، ويمكن الواحد يقراهم لوحده بس ايه أو تدرسهم سوا. اللي عرفنا ان المصدر الرباعي والخماسي والسداسي قياسية، ونادر جدا لما تلاقي مصدر خارج عن القياس فيه. المصادر الثلاثية مش قياسية، هي سماعية، ولكن العلماء اوجدوا لها ضوابط تقريبية برضو مش مقتضبة يعني مش ملتزمة، وبيجيبوها للتقريب بس. فهم جايبينها ازاي؟ ان احنا عندنا ان الفعل الثلاثي سبق ان قلت طبعا فاء الفعل فتحه على طول، عين الفعل اما مفتوحه او مكسوره او مضمومه، لام الفعل دي بتاعه النحو يجي عليها الاعراب رفع او نصب او جزم، لا مفيش جزم يعني او في محل جزم. الفعل الماضي، فعل الماضي الثلاثي فاؤه مفتوحة دائما ما دام مبني للمعلوم، عينه يا اما مفتوحة يا اما مكسورة يا اما مضمومة. مفتوحة زي كتب قرأ، مكسورة زي فهم علم، مضمومة زي نبه وظرف. في المصادر بقى قالوا ان الفعل اللي هو فعل اللي هو مفتوح العين، وفعل مكسور العين، اما ان يكون متعديين او لازمين، يعني يكون متعدي يكون لازم، انت عارفين المتعدي واللازم خدته. اذا كان متعديين يبقى القياس للثلاثي بقول برضه ما زلت اقول قياس تقريبي يكون على وزن فعل. فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد، دي لفظة الألفية، ضرب ضرب ورد رد، لأن رد اسمها رد ده، وفهم فهما، وأمن أمن. خلاص انتهينا. يبقى برضو القاعدة تاني ان الفعل الماضي اللي هو فعل او فعل إذا كان متعديين يبقى القياس التقريبي ان المصدر يكون على وزن فعل، ضرب ضربا فهم فهما، فعل او فعل اذا كان متعديا. طيب بيقولوا نفس هذا الوزن اللي هو فعل او فعل، الكلام ده اذا لم يدل على حرفه، فاذا دل على حرفه او صنعه يبقى غالبا على وزن فعاله برضو غالبا او تقريبا، زي خاف خياطه، حاك حياكه، تجر تجاره، وهكذا. طب انتهينا من ذلك. طيب فعل، فعل اللازم بقى، احنا عرفنا فعل المتعدي، فعل اللازم ويسموه ساعات القاصر، لو قريته في الكتب تبقى عارف الفعل القاصر يعني اللازم الذي لا يصيبه مفعولا به، ده مصدره فعل، زي فرح فرح، جوي جوى، وشل شللا، لان شل اصله شالي لا، يعني شل لما اقول لك شل على وزن ايه تقول لي على وزن فعل لا، ها يعني شل اصله شالي لا شلل. فده اذا دل على، قد يدل على حرفه او يدل على ولايه، المثال ولي ولايته، ده اذا دل على ولايه بنقول ولي ولايته او على حرفه. وقد يدل على لون اللي هو حمير خضير صفير، فاذا دل على لون يبقى على وزن فعل لا، حمير حمر. حكاية عدم الكتابة في اللي فات دي ما تعملش عاد كتبتم ولا ايه؟ يعني اما ما اللي تكوش اللي فات يعني. انت بتكتب كافي؟ طيب فرحة ايوه سيدي، فرحة فرح ايوه اقصد حميرة، حميرة حمرة، خضرة خضرة، سودة سودة، وهكذا زرقة زرقة، يبقى على وزن ايه فعلة. واذا كان يدل على حركة او معالجة يكون غالبا على وزن فعول، في قديمة قديمة قدوما، قديم من السفر قدوما، وصعد في السلم صعودا. ها طيب، طيب فعل اللازم بقى، احنا عرفنا فعل المتعدي وفعل اللازم، فضل فعل اللازم، مصدره غالبا على وزن فعول، زي قعد قعود، جلس جلوس، نهض نهوض. نفس قعد جلس نهض هو فعل لازم وعلى وزن فعل، يبقى غالبا مصدره على وزن فعول، زي قعد قعود وجلس جلوس ونهض نهوض. نفس ده لو كانت عينه معتلة، لو كانت العين معتلة يبقى على وزن فعل. إذا دل على امتناع، افرض انه دل يعني إذا كان معتلة بنقول سار سيرا، إذا كان دل على امتناع، امتناع يعني يبقى مصدره على وزن فعال، زي أبى إباء، وجمح جماحا، ونفر نفارا، وأبق إباقا، ودي تدل على الامتناع لأن أبى بمعنى امتنع، ونفرت الدابة برضه امتنعت من السير، وجمحت برضه امتنعت من السير، وأبق هرب، يعني تدل على امتناع، أبق العبد يعني أبى أن يرجع إلى سيره. ونفس بقى هذا الفعل اللي هو فعل اللازم إذا دل على تقلب يعني حركة واضطراب يبقى على وزن فعلان، جال جولان، وغلا غليان. واذا دل على داء يعني على مرض بيبقى على وزن فعال لمشى بطنه مشاء. طيب واذا دل على نوع من انواع السير والمشي يقولوا رحل رحيلا وذمل ذميلا، لان رحل رحيلا ذمل ذميلا، الذميل نوع من السير بالذال يعني. وهو نفسه اذا دل على صوت، افرض دل على صوت يبقى على وزن اما فعال او فعيل. ليه؟ زي ايه؟ صرخ صراخا، وعوى الكلب عواء، ها و ايه وسيري، وماءت القطة مواء، ورغى رغاء، وتغى تغاء. ده موجود في السمنة، النبي لما بيقول يعني يوم القيامة الغنم التي تمنع زكاة تأتي ولها رغاء أو لها تغاء. أو على فعيل، صهل الفرس صهيلا، ونهق الحمار نهيقا، وزأر الأسد زئيرا. وهو نفسه إذا دل على حرفة يبقى مصدره على وزن فعالة، تجارة تجارة. وعرف على القوم عرافة، عرف هنا مش من معنى، عرف بمعنى تكلم عليهم، يعني كان في مكان عالي وتكلم منه الأعراف المكان العالي. وسفر بينهم سفارة، سفر يعني أصلح، يعني كان سفير بين دولتين ويصلح بينهم، يبقى سفر أصلح بين قوم سفارة. يبقى انتهينا دلوقتي من فعل وفعل المتعدي واللازم. أما فعل ده ما يكونش إلا لازم، يكونش متعدي أبدا. ظرف ولطف ونبؤ، ده قالوا غالبا يكون مصدره على وزن فعالة. والأمثلة أو فعولة، يعني يا إما فعالة أو إما فعولة. زي إيه؟ بلغ الرجل، بلغ يعني أصبح بليغا، وأصبحت فعولة يدل على السجية والطبع، ومنه ظرف يدل على الطباع، ظرف لطف نبؤة اللي هو على وزن فعولة. له مصدرين غالبا فعولة وفعال. فعولة زي صعب الشيء صعوبة، وعذب الماء عذوبة. طيب وفعالة زي ايه؟ بلغ بلاغة، وفصح فصاحة، وصرح صراحة، ونبها نباهة. اللي بعد كده بقى بيكون ايه؟ بيكون سماعي، يعني بيكون ملوش قاعدة ولا تقريبية ولا حاجة. هنبين لك بقى ان دي قواعد يدوب تقريبية مش ملتزمة، يعني متمشيش عليها، كله لايه؟ للتقريب بس. فعندك مثلا نبتة، نابا حرس فراسة، او فعل مصادر مختلفة لانه لا قاعدة له. وحسب حسبانا، وشكر شكرا فعلا، وذكر ذكرا، وكتم كتمانا، وكذب كذبا، وغلب غلبة، وحمى حماية، وغفر غفرانا. شوف مختلف زي ما فيش قاعدة ولا. وعصى عصيانا، وقضى قضاء، وهدى هداية، ورأى رؤية. ده مين؟ ده فعل. يبقى فعل ساعات يبقى مصدره لا قاعدة له أصلا ولا تقريبية حتى. طب فعل برضه، لعب لعيبا، ونضج نضجا، كره كراهية، سمن سمنا، وقوي قوة، وقبل قبولا، ورحم رحمة. طيب ده كله فعل. طيب وطيب فعل يجي برضو ساعات من غير قاعدة؟ أيوة، زي كرم كرما، عظم عظما، مجد مجدا، حسن حسنا. شوف مختلف ازاي، حلم حلما، جمل جمالا. ادي اللي ايه؟ ادي اللي كنت بتساله، ادي اللي كنت بتساله عليه، اللي هو المصدر، المصدر الايه؟ مصدر الافعال الثلاثيه. ان هو تقريبي زي انا ما قلت لك ان ترتيب الكلام ان الماضي يا اما فعل يا اما فعل يا اما فعل وبنى عليها ها واما وطبعا فعل وفعل يكون لازم او متعدد انما فعل لا يكون الا لازم. الدرس اللي بعد كده بقى برضو خفيف جدا سهل يعني يا دوب كاننا بنقراه سوا. ايه هو يعني مش محتاج لايه يعني على رأيه مش عاوزه فيه يعني مش عايزه مدرس انما هنقراه سوا بقى. اول حاجه معاني صيغ الزواج هم عرفونا قالوا زيادة كثيرا ما تكون زيادة في المبنى زيادة في المعنى فمثلا خرج مش زي أخرج زيادة في المبنى زيادة حرف تغير المعنى فحنمسكها بقى على حسب احنا مدرسة. اولا احنا بنقول الرباعي اما على الرباعي اما على وزن افعل او فاعل أو فعل أو فعل أدي الرباعي رباعي ما يخرجش عن الأربعة دول أفعل اللي هو ثلاثي مزيد بالهمزة فعل ثلاثي مزيد بالألف فعل ثلاثي مزيد بالتضعيف فعلل مجرد رباعي الأربعة دول الأربعة دول نمسك في أفعل بس بيقول الهمزة دي بنقول خرج وأخرج علم أعلم طب الهمزة اللي جاية الهمزة بتفيد ليه يعني زيادة الهمزة بتفيد ايه من ضمن الأسباب انها تيجي للتعدية يعني للتعدية يعني الفعل بعد ما يبقى لازم يصير متعدي وبعد ما يكون متعدي لواحد يصير متعدي لاثنين. الأمثلة نعم في ثلاثة هو ممكن يزيد في ايه نعم في ممكن يكون ثلاثة في ثلاثة فرق عند غاية ولين يزيد مفهول ايه ايه يعني اذا كان الهمزة اذا كان هو لازم خليه يصير مفعول واحد اذا كان متعدي لواحد يخليه متعدي لاثنين فاذا كان لازم يبقى بالهمزة متعدي لواحد إذا كان متعدي لواحد يبقى الهمزة متعدي لاثنين. طب افرض متعدي لاثنين ممكن الهمزة تخليه ينصب ثلاثة لم يكن في ذلك إلا الفعلين اللي انتوا عارفينهم أعلم وأرى بس الفعلين دول بس ها؟ أعلمت محمدا زيدا مسافرا ها؟ طب هنجيب الأمثلة قام أو ليه قام اهو ده ثلاثي ولازم ثلاثي ولازم اذا جت الهمزه بقى متعدي اقام الناس حفلا ها اقام انا بالزوج حفلا ولا اقمت اقمته اقعدته يبقى بقى متعدي اهو يبقى الهمزه يقولوا عليها للتعبير همزه للتعبير وتحول الى متعدي قام قام زيد اقام الناس زيدا يعني بعد ما يبقى فاعل بيتحول يبقى مفعول الفاعل بيرجع مفعول خرج علي اخرج الناس عليا قعد محمد افعل الناس محمدا قرأ علي اقرأ الاستاذ عليا وهكذا يعني بيبقى بعد ما كان فاعل بيبقى مفعول يعني التعدية بتجعل الفاعل مفعول. طيب ده اذا كان لازم يبقى بالهمزة متعدي لواحد طب نفرض ان هو في الاصل متعدي لواحد يبقى بالهمزة يصير متعديا لاثنين متعدي لاثنين يعني مثلا زي ايه بنقول زي ايوه يكون متعدي زي زرع نقول ازرع ها هو يعني ما فيش في ذهني مثال دلوقتي، هنشوف ان شاء الله. لبسه زي ايه؟ لبسه زيد الثوب. ايوه اهو كده ايوه لبسه. فلما نقول لبس زيد الثوب بنقول البست زيدا الثوب، فبعد ما كان فاعل بقى هو المفعول الاول. بعد كسى ومنح كمان ولما يكون هو زي رأى وعلم، رأى وعلم ينصب مفعولين، الاثنين دول بس اذا جات له الهمزة يبقوا ثلاث مفاعيل. الوضع الثاني بقى ان زيادة الهمزة في افعال، زيادة الهمزة في افعال جابت له معنى جديد وهو التحويل، التحويل من حالة الى حالة. المثال ايه؟ البنى الرجل صار ذا لبن، يعني نقول البنت الناقة صارت ذات لبن، أثمر صار ذا تمر، أفلس أفلس صار ذا فلوس. الحالة الثالثة بقى إن الهمزة لما تدخل تفيد دخول الشيء في زمان أو في مكان. أشأم دخل الشام، أعرق دخل العراق، أصبح دخل في الصباح، أمسى دخل في المساء. يبقى إذن تفيد الدخول في الشيء، الدخول في المكان أو الدخول في الزمان. المعنى الرابع أن ساعات الهمزة تفيد الإزالة، لما نقول قذيت عين فلان، قذيت عينه يعني عينه فيها القذف، فأنا أقول أقذيت عينه يعني جبت المنديل وأزلت القذى من عينه، فالهمزة أفادت الإزالة. في السنة حاجة زي دي، لما بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكي، بضم الإيه الياء، يشكي الماضي أشكى، أشكاه أزال شكواه. أنا أقول لك شكوت إليك، ها؟ أنا أقول لك أشكيتك يعني أزلت شكواك، فالهمزة للإزالة. طيب عجم الرجل بقى أعجمي، ها؟ ما بقاش يتكلم بالعربي، إنما لما أقول أعجمت الكلام يعني أزلت العجمة والإبهام الذي فيه. ولذلك اسم المعجم ليه؟ القاموس والحاجات اسمه معجم، من أعجم يعجمه، يعني يبقى الرجل الفيروز بادي أعجم الكلمات يعني أزال الإبهام الذي فيه، ها؟ ومنه كلمة المعجم. ولذلك احنا بنقولك ايه النقط يعني أمرسم به كده، لا عليها نقطة ولا نقطتين ولا ثلاثة، تبقى معجمة، تبقى عجمية خفية. إنما لم أعوز أنا أزيل الإعجام ده أحط النقطة، ولذلك يقولوا الباء المعجمة يعني التي أزيلت عجمتها وأزيل الخفاء منها. السبب الخامس لزيادة الهمزة مصادفة الشيء على صفة، زي أحمدت زيدا صادفته محمودا، أبخلته صادفته بخيلا، أكرمته لكنك تقول صادفته كريما. السبب السادس الاستحقاق، يعني الاستحقاق، فلما تقول أحصد الزرع يعني استحق الحصاد، أزوجت هند يعني استحقت الزواج. السبب السابع إنك التعريض يعني أنت تعرضه لكذا، فإذا قلت أرهنت المتاع عرضته للرهن، يعني أنت وياك حاجة وقلت عاوز أرهنها مين ياخدها رهن ويديني كذا، يبقى أرهنتها عرضتها للرهن. أبعتها عرضتها للبيع، أباع السلعة عرضها للبيع. طيب الموضع الثامن او السبب الثامن انه يكون بمعنى استفعل زي اعظمته يعني استعظمته. الموضع التاسع المطوعة. ايه هي المطوعة دي؟ كيف اللغة حاجة اسمها المطوعة من الطاعة مأخوذة من الطاعة. اما نجيب لك المثال يوضح لك فعل مطاوع. فلما تقول هنقول لك زي فطرته فأفطر. فطرته فأفطر يعني طاوعني. بشرته فأبشره يعني لما بشرته بالنجاح ظهر الأثر على وجهه وفرح. في غير هذا الوزن كسرته فانكسر يعني الفعل الأول الفعل الثاني نتيجة الأول. أدي معنى المطاوع يعني يكون الفعل الثاني نتيجة للفعل الأول زي كسرته فانكسر. فيبقى أفطرته فأفطر. أفطر يسموه فعل إيه؟ مطاوع. كذلك السبب العاشر إن أنا أمكنه من كذا التمكين. مثاله أحفرته النهر يعني مكنته من أن يحفر. في بقى حاجة بيقول لك نادر جدا لما الهمزة تيجي وتبقى زي عدم ما تفتش معنا يعني يبقى الفعل الثلاثي ولما نزود همزة ويبقى رباعي يبقى فعل وأفعل زي واحد. الهمزة ما جابتش حاجة بس ده نادر في كلام العرب. ولذلك تقول الهمزة جات ليه ملوش سبب. مثال ذلك المهموز سرى وأسرى. واخدين بالكم بيبقى سرى وأسرى بمعنى واحد أو يكون لمعنى آخر أن يغني عن أصل أفلح أي فاز. ونذر مجيء الفعل متعديا بلا همزة ولازما بها. نسلت ريش الطائر وأنسل الريش. وعرضت الشيء أظهرته وأعرض الشيء ظهر. وكببت زيدا على وجهه وأكب زيد على وجهه. وقشعت الريح السحاب وأقشع السحاب. نرجع بقى لمادة فاعلة يعني دي مادة أفعلة. طب مادة فاعلة في اتنين معنيين. اتنين مادة فاعلة انت عارف اللي فاعلة تفيد الأصل انها تفيد حصول الفعل من الجانبين. ولذلك قاتل غير قتل. قتل من جانب واحد انما قاتل وأقيل لبعض. ولذلك في أمرت أن أقاتل الناس الحافظ ابن حجر بيقول النبي ما قالش أمرت أن أقتل أقاتل يعني صفين وأقيل لبعض يعني جيش الكفر وجيش الإيمان وأقيل لبعض. ففاعلة تفيد حصول الفعل من الجانبين. أدي أول معنى التشارك بين اثنين. زي نازل علي معاوية أو نازل علي إبراهيم بيحصل من الاثنين. ولذلك المفعول هنا فاعل في المعنى يعني لما احنا الاثنين نقف البعض ونقول حارب علي إبراهيم. علي فاعل وإبراهيم مفعول. إبراهيم في الحقيقة فاعل في المعنى حارب عليه لأن الاثنين واقفين لبعض. قاتل المصريون اليهود أو المصريون فاعل واليهود مفعول به لأن المصريين هم اللي بدأوا. من بالكم بيحصل من الاثنين الفعل حصل من الاثنين. قالوا إن المفعول به هنا هو فاعل في المعنى فاعل في المعنى. ولذلك يجوز أن تعطف عليه مرفوعا جائز نحويا لأنه فاعل في المعنى. يعني لما نقول قاتل علي معاوية الأموي، يعني ممكن أن أنا أنعته بمرفوع لأنه في الحقيقة باعت المعنى. ودي صاحب شذور الذهب قالها، يعني قال لي يجوز أن تعطف عليه بالمرفوع، تنعته بالمرفوع لأنه فاعل في المعنى. ده المعنى الأول. الحاجة الثانية أنه أنا لما نقول ما شيت فلانا، أن احنا الاثنين اشتركنا في المشي، شاركته، ها؟ مش دايما تبقى من جانبين، مش دايما، فقد تقول عاونته، احتاج إليه وعاونته، ما تبقى انه من الجانبين، بس دي بقى نادر. انما الاصل ان يكون من الجانبين. طيب فعله الثلاثي، قتل بنقول قاتل، قتل بنقول قاتل، مش كده؟ قتل قاتل. طب افرض ان الثلاثي لازم زي مشى، يبقى بصيغة المفاعلة دي صار متعديا، ما شيت عليا، كان اصله مشى، الالف دي لما جت في ماشى صيرته متعديا، نقول ما شيت عليا. المعنى الثاني بقى لمادة فاعلة الموالاة، يبقى زي بمعنى أفعال المتعدي، زي واليت الصوم وتابعته، بمعنى أوليت وأتبعت بعضه بعضا. فضل لنا فعلة بقى، وقد يكون لسه، وقد يكون بمعنى التكثير، يعني في معنى ثالث ان فاعل يفيد التكثير، ضاعفت الشيء وضاعفته، ها؟ بمعنى ايه؟ اكثرته، وهكذا. في بعض الاحيان يجوا الاثنين زي بعض، زي دافع ودفع، الاثنين زي بعض تمام، يبقى فاعل هنا مش من الجانبين، وسافر وسفر، وهكذا. في بقى بالنسبة للقرآن يخادعون الله وهو خادعهم، طبعا في إشكال أن كلمة خادع، أنت لما تقول خادعت فلانا يبقى الخداع من الجانبين، غير خدعته يبقى الخداع جاي مني أنا بس، إنما خادعت فلانا يبقى أنا خدعته وهو خدعني، يعني إحنا الاثنين اشتركنا في المخادعة. لكن لما تيجي عندي يخادعون الله وهو خادعهم تبقى مشكلة، لأن من هم أمام رب العالمين؟ ها؟ فالعلماء طبعا لهم تفسيرات، منها أنهم يقولوا ليه المفاعل ليس على بابه، يعني مش قاعدته، وإن الخداع منهم هم بس، يمكن يرجع يقولوا هو خادعهم. فقالوا بقى ان ربنا سبحانه وتعالى عشان يفهمنا، هم كنهم يدبروا مكايد للنبي عليه الصلاة والسلام لإفساد الدعوة، ربنا جعلها كأنها مخادعة منه، وكون ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة لما يمشوا ويلاقوا نور ويروحوا للنور يلاقوا ظلمة، فالله يمكروا بهم أيضا، وزي ما حصل في الهجرة، هم خادعوا الله بمعنى ايه؟ دبروا مكايد ضد النبي، فربنا خادعهم لما النبي مشى من غير ان يشعروا ورمى عليهم التراب، فربنا سبحانه وتعالى هو سماها مخادعه. تيجي بعد كده ماده فعله التضعيف ده، ها؟ مثلا كسر كسر، عظم عظم، هذا التضعيف. التضعيف يجي يبقى كأن في حرف زايد اهو، الحرف الزايد لابد يجي لغرض، فالتضعيف جاي هنا لغرض ايه هو؟ مثلا قام علي، انا اقول قومت عليا، قعد علي، قعدت عليا، يبقى للتعديل، يعني تحويل اللازم الى متعدي، قام قومت عليا، قعد قعدت عليا، فالتضعيف جه للتعبير. وعرفتم ان للتعدية ان الفاعل يبقى مفعول، قام زيد يبقى قومت زيدا. من ضمن المعاني ايضا الإزالة، الإزالة زي لما قلنا هناك أقزيت عينه، هنا التضعيف الإزالة برضه. إزاي؟ بيقول جربت البعيرة أزلت الجرب منه، قشرت الفاكهة أزلت قشرتها، فيبقى فعل للإزالة. بيقول بقى فعل يعني لها ست موابع تانية. أول حاجة التكثير في الفعل زي طوف وجول، يعني أكثر الطواف وأكثر الجولان. طب هنا التكثير في الفعل التجوال نفسه، وقد يكون التكثير في المفعول زي غلقت الأبواب، يعني أكثرت من غلقها. ويصح يكون التكثير في الفاعل موتت الإبل وبركت، يعني كثر الموت فيها. السبب الثاني للزيادة للصيرورة، يعني للتحويل، تحويل شيء من حالة إلى حالة بحيث تكون شبيهة بها، زي قوس زيد وحجر الطين، يعني صار شبه القوس في الانحناء، قوس بقى زي القوس في الانحناء، وحجر كان يشبه الحجر في جموده. الحالة الثالثة انها تفيد نسبة الشيء الى اصل الفعل، فسقته كفرته، يعني نسبته الى الكفر والى الفسق، ولذلك منه التكفير، يعني فسقته نسبته الى الفسق، كفرته نسبته الى الكفر. الحاله الرابعه او الغرض الرابع التوجه الى الشيء، زي شرق وغرب، يعني شرق يعني توجه الى الشرق، غرب توجه الى الغرب. الحاله الخامسه بقى الاختصار، ازاي هلل وسبح ولبى وامنا، فهلل اختصار من لا اله الا الله، سبح اختصار لسبحان الله، لبى اختصار لبيك اللهم لبيك الى اخره، امن اختصار لامين. كذلك السادس بقى تفيد القبول. طبعا احنا خدنا في السنه ان النبي عليه الصلاه والسلام هيقول للنبي محمد سل تعطى واشفع تشفع، تشفع يبقى يشفعه الله، يعني الله يقول شفعتك يعني قبلت شفاعتك، يبقى فعل تفيد قبول الشيء، زي شفعت زيدا قبلت شفاعته. في بعض الأحيان يبقى الثلاثي والمضاعف معناهم واحد، يبقى التضعيف ما جابش حاجة في المعنى. من ضمن الأمثلة ولي وتولى، ها ولي وتولى، ولي هذا الأمر وتولى هذا الأمر. كذلك فكر وفكر، دمالكم فاضل لنا انفعل، انفعل يبقى زيادة الهمزة والنون في انفعل. الزيادة تيجي لإيه؟ جاية لمعنى واحد اللي اسمه المطاوعة. المطاوعة يعني إيه؟ انه احنا هنجيب فعلين الفعل الثاني مطاوع للاول ونتيجه للاول، ثمره له، كان الاول امره فاطاع. ده غالبا ما يكونش الا لازم، يعني انفعل ما يجيش متعدي ابدا. ياتي امثله بقى، قطعته فانقطع وكسرته فانكسر، فالفعل انقطع والفعل انكسر مطاوع لقطع وكسر. معنى مطاوع يعني ايه؟ يعني نتيجة له وثمرة له. ولمطاوعة غيره قليلا اطلقته فانطلق وعدلته فانعدل وهكذا، وعلمته فانعلم، بس ما اعرفش اذا كان العرب قالت انعلم ولا لا، وفهمته فانفهم. فاضل افتعل بقى، تستعلم. المعاني اللي أفادها زيادة الثعل إيه؟ أولا لما نقول اختتم زيد اتخذ خاتما تبقى تفيد اتخاذ الشيء، اختدم اتخذ خادما، فلما نقول اختتم زيد يعني اتخذ خاتما له، اختدم يعني اتخذ خادما له، فهي تفيد ايه؟ الاتخاذ. المعنى الثاني انها تفيد المجهود والبذل، كسب واكتسب وكتب واكتسب. ولذلك ايه بقى؟ خدوا بالك اللي تفيد التعب. ولذلك يقولوا الحاجه دي وهبيه ولا اكتسابيه، يعني اكتسب يعني بذل مجهود. ولذلك ليه ربنا يعني في القران الكريم ربنا لما بيتكلم على افعال الخير يقول لها ما كسبت، ثم يتكلم على المعاصي اللي تبقى عبء ثقيل على اصحابها يقولوا عليها ما اكتسبت، لان في الحقيقه المعاصي تكلف، لان خروج على الفطره ان كل انسان يعمل الاعمال الصالحه دي متفقه مع فطرته ومع طبيعته التي فطره الله عليه، فالعصاه متكلفون وخرجوا على الفطره، فمن هنا كان كلمة كسب واكتسب. كذلك الطلب برضو يعني اكتسب طلب الكسب واكتسب طلب الكتابة. طيب انا قلت افتعل، احنا كنا قلنا هناك فاعل تفيد المشاركة، كذلك افتعل قد تفيد المشاركة برضو في اللغة، زي اختصم زيد وعمر، والخصام يبقى من الاثنين، يبقى فادت المشاركة. السبب الرابع، السبب الرابع الإظهار، يعني تفيد أن أظهر كذا، زي اعتذر أظهر العذر، واعتظم أظهر العظمة، أظهر لنا العظمة اسمه اعتظم. السبب الخامس المبالغة في معنى الفعل، المبالغة زي إيه؟ اقتدر بالغ في القدرة عند ملك مقتدر، ارتد بالغ في الردة وفي الرجوع. الحالة السادسة بقى عاوز يقول انه يطاوع الثلاثي، يعني مطاوعة انتوا عرفتوها اللي هو يعني انه اثر فيه، عدلته فاعتدل، يعني انا اثرت فيه بالعدل فاعتدل، جمعته فاجتمع، يبقى اسمها المطاوعة. قربته عاوز يقول يعني ان افتعل يجي مطاوع للثلاثي ويجي مطاوع لفعله، ومنه قربته فاقترب، ومطاوع لافعله انصفته فانتصف. وزي انا ما قلت لكم ساعات الزياده تبقى زي عدمها، ها ساعات يعني قوة اللون أو العيب. فظننا بقى تفعل، تفعل تأتي للمعاني الآتية. المعنى الأول المطاوعة برضو اللي أنا قلت لكم عليه، إيه إزاي المطاوعة؟ إيه؟ إنها الطاوع فعل، تقول نبهته فتنبه وكسرته فتكسر، يبقى إذن تفعل يأتي مطاوعا لفعلها. الحالة الثانية اتخاذ، زي توسد توبة، يعني اتخذ وسادة. المعنى الثالث التكلف، زي تصبر تكلف الصبر، تحلم تكلف العلم. المعنى الرابع تفيد الإزالة والابتعاد والتجنب، تحرج وتهجد. تحرج معناه ايه؟ تجنب الحرج، تهجد تجنب الهجود، والهجود هو النوم. الخامس بقى المعنى الخامس تفيد التدريج، زي تجرعت الماء، يعني نظر شربته بالتدريج يعني، وتحفظت العلم، شربت الماء جرعة بعد أخرى. وتحفظت العلم حفظته مسألة بعد أخرى. بمالكم طيب. و تفاعل بقى. تفاعل برضو تفيد المشاركة زي فاعل، زي ما قلنا قاتل تفيد الفعل من الجانبين، يبقى تقاتل تفيد الفعل من الجانبين، تقاتل وتآزر وتوافق وهكذا. وبرضو نفس الشيء اللي بقول لك عليه، يبقى كل واحد منهم فاعل، كل واحد منهم فاعل بيقول في اللفظ ومفعول في المعنى. الأمثلة بقى إن ساعات فاعل لما يتحول لتفاعل يبقى التعديل، جاذب زيد عمرا ثوما ينتقل إلى تجاذب زيد وعمر ثوبا. قد يكون متعدي لواحد وبصيغة تفاعل، متعدي لواحد اللي هو تفاعل، تخاصم زيد وعمر، لما بيتحول لفاعل يبقى متعدي، خاصم زيد عمرا. فاضل بقى من ضمن المعاني التظاهر بالفعل، زي تناوم تظاهر بالنوم، وتغافل تظاهر بالغفلة، وتعامى تظاهر بالعمى. وفي بالشعر ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. المعنى الثالث لتفاعل حصول الشيء بالتدريج، زي تزايد النيل يعني زاد بالتدريج، تواردت الإبل يعني ايه وردت بالتدريج. فاضل فيها المطاوعرة اللي هو تباعد، المطاوع لإيه؟ لفاعل، زي باعد فتباعد. فاضل لنا بقى ونخلص استفعال. الهمزة والسين والتاء اشتهرت للطلب، احنا بنقول انها للطلب، زي استغفر يعني طلب غفر الله عز وجل، استرحم طلب رحمة الله وهكذا، استخرج الذهب طلب إخراجه، لأن الممارسة تعتبر كأنها طلب. المعنى الثاني لاستفعل التحول، السيرورة، زي استحجر الطين يعني صار حجرا، واستحصن المهر بقى حصان، وزي استأسد القط يعني صار أسد. ها وفي الشاعر يقول إن البغاة بأرضنا يستنسروا، يعني إن البغاة مع أنه طائر ضعيف تحول إلى نسر لأنه بقى قوي. المعنى الثالث بمعنى الاعتقاد، استحسنت كذا اعتقدت حسنه وصوابه. المعنى الرابع الاختصار، كما ان احنا قلنا هناك حوقل اختصار للا حول ولا قوة الا بالله، هنا استرجع اختصار لكلمة انا لله وانا اليه راجعوا. فاضل خامسة تفيد القوة، زي استكبر يعني قوية، واستهتر كبر يترك. فاضل المصادفة، استكرمت زيدا او استبخلت زيدا صادقته كريما ثقيلا. في بعض الاحيان بقى يبقى بمعنى عدد الاجابه واستجابه. في فاضل بقى ايه اللي هو فاضل جايب كلمه صغيره عندي على الشوشبه. شوشبه يعني كثر العشب اكثر من عشب، اخشوشنه يعني كثره الخشونه، وزي احمار دل على قوة اللون وهكذا. المهم اللي نقدر نستنتجه، دي طبعا ما تنفعش الا بالقراية وبالحفظ، اللي نقدر نستنتجه من دي لمصلحتنا، دي كان حقه ما يبقاش في الايه في الصرف، يعني كان حقه يكون في البلاغة يعني زيادة المعاني. فدي يعني اللي نستنتجه ان عند العرب غالبا زيادة المبنى تساعد على زيادة المعاني، زيادة الحروف. بس هنكتفي بهذا، وبعدين بقى نكمل ان شاء الله يعني مشي في الافعال وبعدين يبقى الاسماء ان شاء الله. درس النهاردة إن شاء الله تكميل للأفعال، للكلام على الأفعال، وبعد كده البدء في الأسماء بقى زي ما كنا في النحو وبرضه من ناحية علم الصرف يعني. وبعد كده الدرس اللي جاي هيبقى هنبدأ في الأسماء بقى من الأول. آخر حاجة في الأفعال أنهم التفتوا لي هم قص الى جامد ومتصرف. انا سبق قلت لكم ان علم الصرف لا يبحث في الجامد ولا يبحث في الحروف ولا يبحث في المبنيات. علم الصرف موضوع علم الصرف يعني ملوش دعوه بالاسماء المبنيه ولا بالافعال المبنيه ولا بالحروف ولا بالاسماء الجامده ولا بالافعال الجامده. إن ليه؟ لأنه علم الصرف اللي يهمه شكل الكلمة التي تتصرف، ولذلك اسمه صرف. عشان كده اسمه صرف وتصريف. طب وليه بيجيبوا الجامد؟ لأن له قسيم بس لا بضدها تتميز الأشياء. فهو حيقسم الفعل إلى جامد وإلى متصرف، إنما إحنا صرفيين ما نجدعه بالجامد يعني نعرفه ونرميه على النحويين، إنما إحنا اللي يهمنا التصرفات الأفعال. فهم بقى تقسيم الفعل إلى جامد ومتصرف مش من صميم الصرف، لأنهم لا يبحثون في الجامد. فقسموا الفعل إلى جامد وإلى متصرف. الفعل الجامد له صورة واحدة لا يتغير، يعني يبقى ماضي مش ممكن، يعني كتب بنقول يكتب بنقول اكتب، يعني الماضي نحوله بحروف نفسها إلى المضارع ونحوله إلى الأمر ومن مادة واحدة. الجامد لا، زي ليس مثلا أو فعل ماض ملوش مضارع من لفظه وليس له أمر من لفظه. طيب الأفعال الجامدة بعضها ملازم للفعل الماضي، ملازم للفعل الماضي. من ضمنها من أخوات كان ليس وما دام، الاثنين دول ما دام اللي هي من أخوات كان، خلي بالك ليس وما دام الاثنين دول جامدين. ليس لهم ما ملوش مضارع ولا أمر، وما دام ملوش مضارع ولا أمر، فعل ماضي. وما دام اللي من أخوات كان اللي تفيد المدة والدوام، زي ما أقول مثلا لا أسافر ما دام المطر نازلا، يعني مدة نزول المطر. دام اللي قبلها ما المصدرية ظرفية دي، إنما كلمة دام يدوم عزك ويدوم مالك دي ما لناش دعوة بيها، ده متصرف ده. يبقى من أخوات كان ليس وما دام بس، إنما بقية أخوات كان لا متصرفة. كنا زمان في النحو قلنا لكم أن كاد وأخواته أفعال المقاربة، مرت ولا لا؟ كاد اللي هي من أفعال المقاربة، كاد وكرب وأوشك وعسى وخلولق، الأفعال دي اللي هي وحارة، فاكرينها؟ ان كاد واخواتها، كاد واخواتها هي زي كان واخواتها. كان ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وكاد برضو واخواتها ترفع المبتدا وتنصب الخبر. طب امال كانوا جعل لها باب مخصوص ليه؟ ما كان يجعلوها باب واحد؟ قالوا الاحكام تختلف. ان كان واخواتها قد يكون خبرها اسم، إنما كاد وأخواتها لا يمكن، أخبارها دائما تكون أفعال وتكون أفعال مضارعة كمان. أدي فرق بين كان وأخواتها وكاد وأخواتها. وده السر انهم جعلوا لها باب. وايضا كاد خبرها يبقى مضارع ومقترن بان في بعض الاحيان يشيك ان تداعى عليكم الامم عسى ربكم ان يرحمكم. وساعات لا يكاد البرق يخطف ابصارهم. هنا بقى اللي يهمنا بقى اللي يهم الصرفيين ايه من كاد. احنا قلنا اذا لازم يبقى في مدام كده يبقى في كان واخواته ويبقى كاد واخواته. وده باب وده باب. فمن باب كان واخواته ليس ومدام. من باب من كاد واخواته اللي يقولوا عليها افعال المقاربة اللي بعضها يفيد المقاربة وبعضها يفيد الرجاء زي عسى وبعضها يفيد الشروق زي طفقة يقصفان عليهما مورق الجنة. كاد واخواتها ايه منها اللي جامد؟ كربة. كربة بمعنى قربة. كرب القلب من جواه يذوب حين قال العدات انس جعد هند غضوب. ده موجود في الكتب القديمة. كرب القلب من جواه أظن من جواه يذوب كاد يذوب. فكرب من أخواتها كرب. فكرب ده جامد ليس له مضارع ولا أمر. كرب بمعنى كاد تمام يعني كرب المسافر يحضر يعني قرب يحضر زي كاد. يبقى من أخوات كاد وأخواتها كرب. وإيه كمان؟ وعسى. فعسى ما دوش مضارع ما فيش يعسى ما فيش يعسى لا مضارع ولا أمر. وكذلك حرى وكذلك إخلو لقى كلها بمعنى عسى. المعنى واحد عسى وحرى وإخلو لقى الثلاثة دي معناهم واحد. ومن أفعال الرجاء فدي برضو ماضي ما يتحولش لا إلى مضارع ولا إلى أمر. كذلك أنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق بس من أفعال الشروع. أنت عارف من أفعال الشروع إيه؟ يدل على الشروع في القبر. يعني أنت في ساعات تقول أنشأت أسافر يعني شرعت في القبر. طفقت أسافر. أخذت أخذ زي ما تقول إيه؟ أخذ يسبني أخذ يشرح لنا يعني شرع. وجعل يشرح لنا جعل بمعنى شرع برضه. وعلق كل دية جامدة ملازم للماضي. طب وإيه كمان؟ نعمة وحبذا وبئس ولا حبذا. أنتوا سبق أننا قلت لكم نعمة من أفعال المدح وحبذا من أفعال المدح وبئس ولا حبذا من أفعال الذنب. دي برضو جامدة. كذلك أدوات الاستثناء اللي كنت قلت لكم عليها عدا وخلا وحاشا. عدا وخلا وحاشا دي أدوات استثناء. إذا أنا سبق أننا قلت لكم أن خلا يصح تستعملها حرف جر ويصح تستعملها فعل ما. فلما تقول جاء القوم خلا زيد تبقى حرف جر. إذا قلت جاء القوم خلا زيدا بقت فعل ماضي. لما تعتبرها فعل ماضي بقى جامدة ملوش منه مضارع ولا أمر. عدا وخلا وحاشا أني فهمتم؟ يبقى الأفعال الملازمة للماضي محدودة ريحة من لها لكم. عسى وحرى وخلو لقم أفعال الرجاء بس ما نفهم الأول. أنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق من أفعال الشروع. نعمة وحبذا في المدح وبئس ولا حبذا في الذنب حمل لها لكم. وكذلك في الاستثناء خلا وعدا وحاشا. طيب ده ملازم للماضي. طب والملازم للمضارع الملازم للأمر إيه؟ مفيش ملازم للمضارع. الملازم للأمر إيه؟ فعلين اثنين. فعل هب بمعنى افرض. هب أهو هب أنك ضابط أو هب أنك جندي يعني افرض فهب دي بمعنى افرض دي من الافعال اللي تنصب مفعولين اي هب دي ملازم للامر ملازم للامر مش ممكن يبقى له مضارع ولا امر انما هب لها معنى ثاني بقى هب بمعنى اهتم بكذا لا احنا بنقول هب بمعنى افرض ما فيش غير الامر بس هات معاه اللي فند اللي كان معايا ماشي يا فند ولا ده الملازم للامر من بالكم المتصرف بقى يعني اللي فات ده كله اسمه الجامد الافعال الجامده محدوده ويهمنا انكم تعرفوها يعني هنمليها لكم تعرفوها ليه لان لما بنرجع للنحو وبنقول ان جواب الشرط يقترن بالفاء بشرط ان يكون جملة فعلية فعلها جامد يبقى اذا هنرجع لها هنعوز الافعال دي اللي هي الجامد يعني هنمليكم الافعال الجامدة كلها دلوقتي ما عداه المتصرف وده اللي يهمنا اللي هو يجي منه الماضي والمضارع كتب يكتب اكتب ده اسمه متصرف وده اللي يهم الصرفيين طيب المتصرف بقى فيه تصرف تام وفيه تصرف ناقص فيه تصرف تام وفيه تصرف ناقص ايه يعني المتصرف تصرف تام هو الذي يكون من المادة نفسها ماض ومضارع وامر علم يعلم وعلم اخذ ياخذ خذ اكل ياكل كل فيه تصرف ناقص يعني ايه تصرف ناقص يعني المادة يجي منها الماضي والمضارع وبس مفيش امر بدل وهم الافعال الاربعة اللي من اخوات كامل ما زال ما برح ما فتئ ما انفك الاربعة دي لا يفتأ تالله تفتأ تذكر يوسف ما يفتأ علي يسأل عنك يعني باستمرار يبقى ما فتئ ما برح ما انفك ما زال دي ممكن تتحول الى مضارع ودي بقى ايه دي ادي خلاصه الدرس ده من بالكم ادي خلاصه الدرس عملناها لكم دلوقتي قولوا بقى ايه وانا فهمتكم اللي يهم الصرفيين في المتصرف وانما جبنا الجامد بس بجدها تتميزوا الاشياء عشان نميز بين ده وده فقول بقى تقسيم الافعال من حيث الجمود والتصرف ينقسم الفعل الى جامد ومتصرف فالجامد هو الذي يلزم صورة واحدة والأفعال الجامدة كما يأتي عملها لك بقى خد بالك وبين كل كلمة وكلمة شرطة أو فصلة أو حاجة قول بقى من أخوات كان ليس وما دام من أخوات كان ليس وما دام ومن أفعال المقاربة كريبة ومن أفعال المقاربة كريبة التي تدل على قرب الخبر يعني تحبوا تكتبوا البيت الشاهد كرب القلب من هواه يذوب حين قال العداة هند غضوب ده بيت شعر يعني بيجيبوا شاهد كرب القلب من هواه يذوب حين قال العداة هند غضوب ولا الأساة ومع شعفات البيت طيب ده ايوه سيد ومن ومن أفعال الرجاء ومن أفعال الرجاء عسى وحرى رهية وإخلولق. ده من أفعال الرجاء. طيب قول ومن أفعال الشروع أنشأ وطفق وأخذ وجعل وعليق. دي جامدة مفيش غير الماضي. بس ايه خد بالك، خدوا بالكم معايا، انشأ انشأ اذا قصدت به الشروع يعني انشأ محمد يبني، انشأت السيارة، انشأ السائق يسوق، انشأ القطار يمشي، يعني ايه بمعنى شرع. انما انشأ بمعنى البناء بلا، خلي بالك من الفرق. انشأ بمعنى انشأ بيتا ولا انشأ عمارة ولا انشأ مدينة، مش ويانا. انشأ اللي هي من افعال المخارب. ومنها طفق، القرآن طفق، حتى لما تبص لعبارة طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني شرع على طول. وكلمة اخذ خلي بالك، اذا كانت بمعنى شرع تبقى جامدة، اللي بمعنى ايه شرع. زي مثلا اخذ الاستاذ يشرح الدرس، يعني شرع في شرح الدرس. انما اذا قلت اخذت منك مالا يبقى مش ويانا، يبقى متصرف. حتى ابقى مليها لكم يعني او ما يفيدها. المهم ان اخذ الجامد اذا كان بمعنى الشروع، لكن اخذ بمعنى اخذ مالا، اخذ خبزا، اخذ طعاما، لا. ده الثانية خبرها يبقى مضارع، فنبقى ناخد بالنا من دي. كذلك جعل، انا ابقى مليها لكم ان شاء الله. كلمة جعل لما ربنا بيقول جعل الظلمات والنور، لا دي متصرف، ده جعل الظلمات والنور. جعلت الطين ابريقا، دي متصرفة. انما جعل امتى تبقى جامدة؟ لما نقول جعلت اشرح له، جعلت ارسم له، جعلت اكلمه، يعني شرعت في كلامي معه. طيب يصح ده بعد ما نخلص. قول بقى ومن افعال المدح، عشان يبقى الكلام على بعض، حبذا ونعمة، نعمة وحبذا. ومن افعال الذم بئس ولا حبذا، بئس ولا حبذا. ومن افعال الاستثناء، ومن افعال الاستثناء خلا وعدا وحاشا، خلا وعدا وحاشا. اللي فات ده كله ده الملازم للماضي، يعني تكتب فوقه الملازم للماضي، او تقول في الاخر وهذه الافعال ملازمة للماضي، مش ممكن يجي مضارع ولا امر منه. من اول السطر قولوا تحمل لكم، قولوا تنبيه، تنبيه او ايه يعني عشان تعرفوا. تقول بقى سي قول بقى الفعل انشأ، الفعل انشأ بين قوسين يكون جامدا إذا كان بمعنى شرع، كقولك أنشأ الأستاذ يشرح الدرس، فإذا كانت بمعنى فإذا كانت بمعنى أنشأت مدينة، أنشأت مدينة فهو فعل متصرف، ناخد بالنا من دي، فهو فعل متصرف. كمان تقول يعني شرطة، والفعل أخذ يكون جامدا إذا كان بمعنى شرع، مثل أخذت أوضح الأمر، أخذت أوضح الأمر لك. فإذا كانت بمعنى أخذت منك حقي فهو متصرف. طيب تقول بقى والفعل جعل إذا كان بمعنى وجعل الظلمات والنور، أو جعل الليل والنهار خلفة، وجعل الليل لباسا، وجعل النهار معاشا، فهو متصرف. يجي منه المضارع والأمر، بس التنبيه اللي انا عايز اقوله عشان يبقى عارف من الفات. طيب عنوان بقى اللي فات ده كله اسمه الجامد الملازم للماضي. يمكن نسيت اقول لكم العنوان، اعملوا له عنوان فوق. قول بقى الجامد الملازم للامر، الجامد الملازم للامر نقطتين، هب وتعلم، هب وتعلم. هب بمعنى افرض، هب بمعنى افرض، هب بمعنى افرض. مثل، مثل هب عليا طبيبا، افرض انه طبيب يعني، هب عليا طبيبا فهل تتعالج عنده؟ يعني افرضه، افرض بمعنى افرض، فهمت؟ هب بمعنى افرض. واما هب بمعنى هب لي من لدنك وليا فانه متصرف، واما هب بمعنى هب لي من لدنك وليا فهو متصرف. ويأتي منه وهب يهب. إذا كان بمعنى اعلم، يعني سيبقى. كقولك تعال، لا تعلم، تعلم بمعنى تيقن، يعني بمعنى تعلم، بمعنى تيقن. تعلم ما فيش، ما يجيش منه يتعلم، ما يجيش غير الامر بس، مش تعلم من التعلم في المدرسة، لا مش روح خلي حد يعلمك، لا مش معناها كده. تعلم يعني تيقن بهذا الامر، تعلم زي يعلم، يعني تعلم، تعلم عليا مهندسا، يعني تيقن انه مهندس. واما تعلم بمعنى خذ العلم، وتلقى العلم، فهو متصرف، عشان نبقى عارفين. نعم، لا تعلم ده، لا ده علم يعلم، ده لا متصرف. انا بقول تعلم بمعنى اعلم، معنى تيقن. بمعنى اعلم يعني تيقن. فاضل لنا بقى ايه؟ المتصرف ده. واما المتصرف فهو نوعان، متصرف تصرفا تاما، متصرف تصرفا تاما، ومتصرف تصرفا ناقصا. أما المتصرف تصرفا تاما فهو الذي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، مثل قرأ يقرأ، اقرأ، علم يعلم، اعلم، وهكذا. وأما المتصرف تصرفا ناقصا فهو كما يأتي. فأي تصرفا ناقصا فإنه لا يكون منه إلا الماضي والمضارع، لا يكون منه إلا الماضي والمضارع. لا يكون منه إلا الإيه؟ الماضي والمضارع. طب وهو كما يأتي من أخوات كان، من أخوات كان، الأربعة دول أربعة ليه؟ ما زال تقول لم يزل، وما فتئ تقول لم يفتأ أو ما يفتأ، من فك تقول لم ينفك أو لا ينفك. اللي من أخوات كان يعني تفيد الاستمرار. ما برح وتقول لم أبرح، طيب. ومن أفعال المقاربة كاد تقول يكاد، أو شك تقول يوشك، أو شك الماضي ويوشك المضارع. أو شك المسافر أن يصل، وكاد المسافر يصل، أو كاد السابح، أو كاد الغريق يهلك يموت مثلا. خد بالك بقى التنبيه اللي جاي ده، خد بالك الأفعال دي اللي هي ما زال، إمتى يبقى جاء متصرف تصرف ناقص؟ يعني يجي منه يجي منه الماضي والمضارع بس، يعني ما زال والما يزال. وربنا بيقول ولا يزال الذين كفروا يصدونكم، يقول ما زال والما يزال، لا يزال لم يزل، وخد بالك يعني قبلها ما دي. خد بالك امتى تبقى تصرف ناقص ماضي ومضارع بس؟ اذا كانت بمعنى استمر. وحبنا لهذا لا يزال الذين كفروا يصدونكم، يعني مستمرون على ذلك. إنما لو أنت قصدت بلا زال، يعني ما ثني، ما زال هذا الشيء، ما لم يزل يعني لم ينفى، يعني إذا كان زال بمعنى ثني، زال الشيء بمعنى ثني، يبقى متصرف تصرف ثاني، ما زال. ما زال يعني ما ثنية. البيت ازاي تقول ما زال يعني لم يزل يعني ما راح. زال يزول. ها زال يزول زال يزال ما دي اللي هقول لكم عليها دلوقتي. ادي حاجه اذا كان زال بمعنى ثانيه اللي هو المرض.